الشمس والقمر، فيقال كسفت الشمس وكسف القمر، والمراد بذلك أن يذهب ضوء الشمس والقمر أو أن يذهب بعض ضوء الشمس والقمر. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة في حياته، إذ كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وقال الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تخالف صفة الصلاة المعتادة من حيث تعدد الركوع في الركعة الواحدة، إذ ركع مرتين في الركعة الواحدة، فصار له في الركعتين أربع ركوعات، ومن حيث الطول فإنه طولها تطويلا شديدا جدا، فقرأ في قيامه الأول في الركعة الأولى نحو من سورة البقرة، في الثانية نحو من سورة آل عمران، هذا في ركعة واحدة. وفي الثالثة والرابعة أيضا طول جدا لكن دون ما كان في الركعة الأولى، وأطال الركوع طولا شديدا قريبا من قيامه، وأطال السجود كذلك. وهذه صلاة الآيات التي ينبغي أن يعلم الإنسان فيها أن الله يخوف عباده. وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يقتطف عنقودا من الجنة ويريه عباد الله، فرأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة، وصلاها بصفة غريبة عن سائر الصلوات. وهكذا ينبغي إذا كسفت الشمس أو كسف القمر أن يفزع الناس إلى الصلاة وإلى ذكر الله والدعاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة والعتق لمن قدر عليه إذا وجد العبيد والإماء، كل ذلك ثبت في السنة الصحيحة. وغفلة الناس مع تكرر الكسوف أمر عجيب في زماننا، كل سنة يحصل الكسوف وربما تعدد في السنة الواحدة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله 23 سنة لم يحصل كسوف إلا مرة واحدة، ونحن في هذه الأيام يحصل لنا في كل سنة مرة أو مرتين أو أكثر، وقل من يصلي، ومن صلى قل أن يقيم الصلاة على الوجه الذي أداها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في غفلة، وأحيانا يكونون في إسراف ومعاصي كما حصل كسوف قريب في ليلة يسرف فيها الناس على أنفسهم، فالناس في الملاهي والمراقص، وكسوف القمر موجود، وقل من يزدجر بهذا مع أن الله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه آيات ينبغي أن يستشعر الإنسان فيها الخوف والمهابة أن يصيبه الله عز وجل بعذاب. ولكن بعض الناس قست قلوبهم فلا تتعظ ولا تخاف من آيات الله عز وجل، ويزيد من هذا البلاء أن تعبى هذه الأمور إلى الطبيعة، وإلى أن هذه أمور طبيعية لا داعي معها للقلق، ولا ينبغي أن يخاف الإنسان شيئا، هذه مسائل طبيعية لا خوف معها ولا قلق ولا شيء، هذا كله عناد وكذب. قال الله عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عقد العلماء هذا الباب ليبينوا صفة صلاة الكسوف، والكسوف والخسوف يطلقان بمعنى واحد، وصفة الصلاة واحدة سواء كانت في كسوف الشمس أو في كسوف القمر، وهي سنة مؤكدة كما سبق في باب صلاة التطوع، وقيل إنها فرض كفاية، والكلام الآن في صفتها. فقال رحمه الله تسن جماعة، يعني تسن سنة مؤكدة، تسن بتأكد جماعة، وإن صليت فرادى فلا بأس، لكن الجماعة أفضل وفي جامع أفضل. قد تصلى جماعة في المصلى، صلى العيد، قد تصلى جماعة في البيوت، لكن الأفضل فعلها في المسجد. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين، يعني الشمس والقمر. إذا متى تصلى هذه الصلاة؟ إذا حصل الكسوف، لا إذا توقع الكسوف، لأن بعض الناس أحيانا إذا قالوا في وسائل الإعلام يحصل كسوف في الساعة كذا ولا يرى إلا بعد هذه الساعة بمدة، فبعض الناس يبادر ويصلي ولا يشرع هذا، فالمشروع أن يصلي إذا رأى الكسوف، إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فالحكم مرتبط برؤية ذلك بالبصر. إذا كسف أحد النيرين بالفعل ورؤي هذا صلي الكسوف وصلي الكسوف. وأول وقتها ابتداءه فلا تصلى قبله، وآخر وقتها انتهاءه، يعني لذلك يقولون وقتها من ابتدائه إلى التجلي، يعني إلى أن يتجلى، إلى أن يرتفع هذا وينقشع هذا الكسوف أو الكسوف، ثم إذا فات وقتها فلا تقضى لأنها سنة فات وقتها فلا يشرع قضاؤها. قال: وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يعني يصليهما يعني كسوف الكسوف ركعتين. هنا شيء غريب من المؤلف رحمه الله. هذا الكتاب كما تعلمون مختصر لإيه؟ للمقنع. ماذا في المقنع؟ في المقنع قبل هذا قال: وينادى لها الصلاة جامعة. وسبق في أبواب الأذان أنه ينادى بعيد وكسوف واستسقاء، ينادى الصلاة جامعة بعيد وكسوف واستسقاء. هذا الصحيح من المذهب. وفيه قول ثان: لا ينادى لشيء من هذه أصلا، لا عيد ولا كسوف ولا استسقاء. وفيه قول ثالث: لا ينادى لعيد وينادى لإيه؟ لكسوف واستسقاء. لكن لا أعلم في المذهب فرقا بين الاستسقاء والكسوف. من قال في الاستسقاء ينادي فإنه قال أيضا في الكسوف ينادي، إلا أن هناك قول إلا أن هناك قولا لا ينادى لعيد واستسقاء، يعني من قال في إنه ينادى في الاستسقاء فإنه يقول ينادى في الكسوف، لكن من قال ينادى في الكسوف لا يلزم أن يقول ينادى في الاستسقاء، لأن السنة الصحيحة ثبتت في الكسوف. فصارت الأقوال أربعة: ينادى في الثلاثة عيد وكسوف واستسقاء، وهذا الصحيح من المذهب. لا ينادى في واحد من هذه الثلاثة، هذا مقابلهم تماما. لا ينادى لعيد وينادى لكسوف واستسقاء. الرابع: لا ينادى لعيد واستسقاء وينادى لكسوف. لكن لا أعلم أن أحدا قال ينادى لاستسقاء ولا ينادى لكسوف. هذا الذي حصل، هذا يقال أربعة في المذهب طبعا. هذا الذي حصل من صاحب الزاد. الشيخ الحجاوي هنا لم يقل ينادى وأسقطها من المقنع، ثم إنه قال في الاستسقاء كما سيأتي إن شاء الله ينادى لها الصلاة جامعة. هذا غريب حقيقة التصرف، أنا لا أفهمه حتى الآن، إلا أنه مخالف للمذهب. ولو أنه طرد قوله وقال لا ينادى للاستسقاء ولا ينادى لعيد لكان الكلام واضحا أنه خالف المسألة رأسا. لكن أن يخالف في موضع ويوافق في موضع والموضعان سواء قولا واحدا في المذهب، يعني إذا قلنا في الاستسقاء ينادى فإننا سننادي في الكسوف، وإذا قلنا في الاستسقاء لا ينادى فإنه لا ينادى فإنه، وإذا قلنا في الاستسقاء لا ينادى فإنه قد ينادى وقد لا ينادى في الكسوف. لكن لا أعلم أن أحدا عكس وقال ينادى في الاستسقاء ولا ينادى في الكسوف. فلعله سهى من المؤلف، سهى في هذه المسألة ولم يذكر النداء، ولعله تعمد المخالفة. لكن إن تعمد المخالفة فالأمر غريب، فالأولى أن يقال أنه سهى. وعلى كل فإنه يسن في المذهب على الصحيح أن ينادى له الصلاة جامعة، وثبتت بذلك السنة. هو أيضا في الإقناع قال بالنداء، في الإقناع مشى على الصحيح من المذهب وقال ينادى لعيد وكسوف واستسقاء. قال: إذا كسف أحد النيرين ركعتين، قلنا ينادى لهما الصلاة جامعة. يقرأ في الأولى جهرا، يعني ولو كان نهارا ولو كان في كسوف الشمس، فالجهر سنة في الكسوف مطلقا سواء في الشمس أو في القمر، فلا يرتبط بالليل. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة. الشيخ البهوتي رحمه الله قال: من غير تعيين، يعني لا تتعين سورة، لا يقال سورة البقرة أو سورة آل عمران أو النساء أو غير هذا من السور الطويلة، وإنما قال من غير تعيين. المهم أن يطيل، قد يقرأ مثلا جزءا جزء قد سمع، قد يقرأ جزء تبارك، قد يقرأ جزء عمّة، يعني يقرأ، المهم أن يقرأ ويطيف ولا يتعين شيء من السور، ثم يركع طويلا يعني يطيل. قال الشارح من غير تقدير، الكلمة دي لها معنى، لأن من العلماء من قدر، من أصحابنا من قدر هذا بنحو 100 آية، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، يعني في تقديرات في المذهب لهذا الركوع، منهم من قال يكون ثلثي القيام، منهم من قال يكون 100 ركعة، نحو 100 ركعة، يعني أقوال قيلت في هذه المسألة. فالشارح يقول كل هذه الأقوال ليست معتمدة، والمعتمد إيه؟ يطيل من غير تقدير، يطيل. فيقول الركوع والسجود إلى طول الكسوف وقصر الكسوف، إذا كان الكسوف طويلا فإننا سنطيل في القراءة والركوع والسجود إطالة شديدة، وإن كان الكسوف قصيرا أو خشي أن يتجلى قبل انتهاء الصلاة فإننا نقصر حينئذ الركوع ونقصر السجود بما يناسب هذا الوقت. ثم يرفع يعني رأسه، يرفع من الركوع، هذه إلى الآن صفة معتادة، قرأ وركع ورفع إلا أنه أطال. ثم يرفع رأسه ويسمع، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد يعني يقول ربنا ولك الحمد، مثل ما سبق في صفة الصلاة المعتادة. ماذا يفعل في الصورة المعتادة؟ النفس لا، هنا في الكسوف ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، قال وسورة طويلة دون الأولى، يعني دون ما قرأ في الركعة الأولى لكنها طويلة أيضا، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، يعني دون الركوع الأول، ثم يركع فيسمع ويحمد ولا يطيل هذا. يبقى الإطالة في كل شيء إلا في إيه؟ في موضعين، الموضع الأول الرفع من الركوع الثاني سواء في الركعة الأولى أو في الثانية، الموضع الثاني الجلوس بين السجدتين فلا إطالة فيهما، هذان الموضعان لا إطالة فيهما، وفي بقية الأركان إطالة. التشهد أيضا يتشهد تشهدا معتادا ويدعو بما أحب، فليس فيه تطويل زائد، وما سوى ذلك فإنه يطيل. فحصل لنا في الركعة الأولى كم ركوع؟ ركوعان، يبقى في ركعتين هنركع كم مرة؟ 4 ركوعات. وكم رفع من الركوع؟ 4 ركوعات. ما إذا كان ركوع 4 ركوعات يبقى 4 قيام من الركوع، 4 رفعات أو قيام بعد الركوع، ولا بد. لكن بينهما فرق، فالأول إذا رفعنا من الركوع الأول نقول ربنا ولك الحمد ثم نقرأ الفاتحة وسورة طويلة، وفي الثاني نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم نسجد مباشرة ولا يطال هذا الركوع. قال ثم يسجد سجدتين طويلتين، ففي كل ركعتين ركوعان وسجودان، إنما الصلاة معتادة في كل ركعة ركوع وسجودان. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولم يقل ويجلس بينهما، ولا قال يطيل لأن هذا ركن لابد منه ثم إنه لا يطال فلا حاجة إلى ذكره، يعني اختصره، قال ثم يسجد سجدتين طويلتين ولم يتكلم عن الجلوس بين السجدتين لأنه معتاد لا حاجة إلى ذكره ولا تطويل فيه. ثم يصلي الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل أو في كل ما يفعل، كلاهما صحيح، يعني يطيل أيضا إلا أنه لا يطيل تلك الإطالة التي أطالها في الأولى. إذا كان أطال الأولى مثلا على سبيل المثال قام في الأولى يقرأ ساعة فلا يقرأ في الثانية مدة ساعة وإنما أقل من ذلك، ولا يتقدر هذا، لكن هذا على سبيل التقرير يكون أقل من الأولى. والقيام الأول أطول قيام، والقيام الثاني في الركعة الأولى أقل منه وهو أطول من القيام الأول في الركعة الثانية، والقيام الأول في الركعة الثانية أطول من القيام الثاني في الركعة الثانية، وكل مثل ذلك في الركوع. ثم يتشهد ويسلم، هذه صفة صلاة الكسوف، لا خطبة لها بخلاف الاستسقاء فلها خطبة كما سيأتي. فإن تجلى الكسوف فيها يعني وهو يصلي، قبل هذا نقول إن تجلى الكسوف بعد أن صلى بمدة، يعني هو صلى ولم يتزل الكسوف، أنهى هذه الصلاة وما زال الكسوف بقيا، فهل يعيدها؟ لا، لا يعيدها، ولكن يذكر الله ويدعوه ويتصدق ويفعل أفعال بر إلى أن ينكشف، إلى أن ينكشف ما به. وكذلك إذا وقع الكسوف وقت نهي فإنه لا يصلي، يعني بعد العصر لا يصلي، بعد صلاة العصر أو بعد طلوع الفجر فإنه لا يصلي الكسوف. ليه؟ لأن الكسوف سنة، وعندنا لا تصلي السنن، لا تصلي السنن لا ذوات الأسباب ولا غير ذوات الأسباب في أوقات النهي. فإن تجلى الكسوف فيها أي وهو في الصلاة، المسألة ذكرناها من قبل، فرغ من الصلاة وما زال الكسوف باقيا لا يعيد. هذه عكسه، تجلى الكسوف وهو في الصلاة، قال أتمها خفيفة. طيب كيف يتمها؟ على صفتها ولا على الصفة المعتادة؟ الصحيح أنه يتمها على صفتها، إلا أنه يخفف لا يطيل. أتمها خفيفة وإن غابت الشمس كاسفة، يعني حال كونها كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف لم يصلي. عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى إن غابت الشمس كاسفة، يعني غابت الشمس، الكسوف حصل وقت غروب الشمس فلا صلاة، مش بس من وقت نهي، لأن ذهب سلطانها خلاص انتهى وقت طلوع الشمس، فكسفت كسفت أو غربت لا فرق. المسألة الثانية طلعت الشمس والقمر خاسف، يعني ظل القمر خاسفا إلى طلوع الشمس، فإنه أيضا لا يصلي الكسوف. المسألة الثالثة وزالها الشارح أو طلع الفجر والقمر خاسف، يعني كلام المؤلف إن غابت الشمس كاسفة أو طلعت، يعني الشمس والقمر خاسف، يعني والحال أن القمر خاسف. الشارح قال إيه؟ أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف، زاد مسألة بأن أذن الفجر والقمر خاسف، يبقى هنا الوقت سبق. الحجاوي يتكلم على طلوع الشمس والشارح زاد طلوع الفجر قبل هذا بمدة، فيقول إذا طلع الفجر والقمر خاسف فلا صلاة، لأنه وقت إيه؟ وقت نهي. أو كانت آية، يعني حصلت آية غير الزلزلة لم يصلي. ومن أهل العلم هو ذكر هذه المسألة، لأن من أهل العلم قال إن صلاة الآيات الصواعق وغيرها كأن يظلم النهار، يعني أي آية من الآيات الكونية فإنه يصلى لها على صفة صلاة الكسوف والكسوف، وهذا قول في المذهب. إلا أن الصحيح من المذهب ما قاله المؤلف، أنه لا يصلى، لا تصلى هذه الصلاة إلا في ثلاثة صور: كسوف الشمس وكسوف القمر والزلزلة الدائمة. الزلزلة إيه؟ الدائمة. قال أو كانت آية غير الزلزلة، يعني الدائمة، لم يصلي. ولهذا الشارح قال بعد قليل فيصلي لها إن دامت، يعني إن دامت الزلزلة، فإن لم تدم فلا صلاة. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. فلا نريد أن يظن أن الحجاج يسهو، لأن الرجل إمام كبير. هنا منقبة، من قبل قلنا لعله سهى، هنا فضيلة للحجاج في الاختصار. في المقنع قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس. مفهومه ايه؟ ركزوا معنا. ايه يقول الموفق في المقنع؟ ان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع فلا بأس. مفهومه ايه؟ الاثنين سبق من سنة، وثلاثة واربعة لا بأس. مفهوم ان خمسة بأس، فيه بأس، يعني لا يجوز، وهو قول موفق وجماعة. ان لم تبلغهم كما يقولون، مش أنا بقول كده، إذ لم هم بيقولوا كده، إذ لم تبلغوا، لم يطلعوا على الحديث الذي جاء فيه خمس ركوعات. وأنا أقول بل لعلهم اطلعوا عليه، إن هو حديث ضعيف. هم قالوا كده، هم قالوا إذ لم يطلعوا عليه، قال كده المرضاه وغيره. لكن أنا أقول بل لعلهم اطلعوا عليه وعرفوا ضعفه فلم يقولوا به. إلا أن الصحيح من المذهب ما قال المؤلف هنا، إذ زاد إيه؟ خمس. هنا عمل زيادة على المقنع، فهو مختصر ولكنه مختصر بعلم وفهم، مش فاشع عن عبارات المقنع، لا يفهم ما يكتب ويفهم ما يختصر. قال أو خمس، هذه زيادة من زيادات الزاد على المقنع، وهي زيادة موافقة معتمدة في المذهب. قال وإن أتى في كل رفعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. جاز، لكن الأولى، ما الأولى؟ ركوعان في كل رفعة، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه، ولا يصح مرفوعا إذ لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف إلا مرة، لكن جاء عن بعض الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس الزيادة رضي الله عنهم جميعا، فلذلك أجاز الإمام أحمد رحمه الله الزيادة على ركوعين، فقال إن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات يعني ستة كده في ركعتين، أو أربع يعني ثمانية في ركعتين، أو خمس يعني إيه عشر في ركعتين جاز، ولا تجوز الزيادة على خمس لأن هذا أقصى ما ورد، يعني خمس خلاص ما فيش أكثر من خمس، هذا غاية ما ورد. وفي زيادة على وفي خمس خمس ركوعات حديث في سنن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه. هنا مسائل يعني يحسن أن تقرأوها أنتم، وفيها أخذ ورد في حال اجتماع الكسوف مع الجنازة، واجتماع الكسوف مع العيد، واجتماع الكسوف مع الجمعة، واجتماع الكسوف مع التراويح، كسوف القمر يعني، ما الكسوف يقع على القمر كما قلنا، واجتماع، وهل يكون الكسوف في أي وقت من الشهر ولا له وقت معين، في قيل وقال في هذه المسائل فرجعوا إليها، ولم يذكرها المؤلف في المتن فلا نطيل بذكرها. قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء. يستأنس لمشروعية صلاة الاستسقاء مع ما ثبت في السنة الصحيحة بقول الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه وقل نضرب بعصاك الحجر، والاستسقاء إذا ثبت في شريعة موسى فإنه أيضا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، فكيف وقد أتى شرعنا بوثاقه. وللاستسقاء ثلاث صور، صورة هي المذكورة في هذا الباب، أن يخرج الناس على هذه الهيئة المعينة ويصلون هذه الصلاة المعينة ويخطب خطبة بعد هذه الصلاة باسم صلاة الاستسقاء. والصورة الثانية وثبتت في السنة أيضا أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة من غير صلاة، يدعو في خطبة الجمعة بأن يسقيهم الله عز وجل، وهذه أيضا ثابتة في السنة الصحيحة. والصورة الثالثة أن يدعو الناس في خلواتهم وعقب صلواتهم، خمس عقب الخمس الصلوات يدعون جماعة أو فراد، فهذه ثلاث صفات لإيه؟ للاستسقاء. إلا أن الكلام هنا على الصورة الأولى لأن لها صلاة معينة. المؤلف قال باب صلاة الاستسقاء، يعني الاستسقاء هذه السين وتاء تدل الطلب، يعني طلب السقي من السماء بصفة مخصوصة وهي التي ستذكر في هذا الباب إن شاء الله. مثل ما قلنا في الكسوف إذا كسفت الشمس أو كسفت فإنه يصلي، كذلك نقول هنا إذا أجدبت الأرض، لا إذا توقع الجدب، لا إذا قال خبراء الأرصاد هذا العام عام فيه قحط ولن تنزل فيه الأمطار، فلا عبرة بها، العبرة بإيه؟ إذا حصل الجدب والقحط بالفعل. إذا أجدبت الأرض يعني الجذب اللي هو نقيض الخصب يعني ألا يكون فيه فصوبة في الأرض، وقحط المطر يعني احتبك المطر ولم ينزل، وحصل ضرر لأن قد لا ينزل المطر ولا ضرر، وقد ينزل المطر ويضر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. قال الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. طيب وقحط المطر، صلوها يعني الاستسقاء جماعة وفرادا، وهي سنة مؤكدة كما قلنا أيضا في الكسوف، والجماعة أفضل كما قلنا في الكسوف. وصفتها في موضعها وأحكامها كعير. هو الآن يقلنا على باب سبق اختصارا وهو كذلك يكفي، نحن عرفنا أن صلاة العيد لها موضع، أي ما هو موضعها؟ تصلي في صحراء، فكذلك الاستسقاء تصلي في صحراء. عرفنا ان لصلاه العيد وقتا اللي هو وقت ايه؟ من خروج وقت النهر الى قبيل الزواج، كذلك هنا نفس الكلام يقال، الا انها هنا فرقا، وهو انها تصلى ولو زالت الشمس، لكن هذا وقت فاضل للاستسقاء، فاضل للاستسقاء، ان تصليها في اول النهار، لكن لك ان تصليها بعد الزواج. كذلك صلاه الاستسقاء تصلى على صفه صلاه عيد في التكبيرات الزوائد، وخطبتها ويخطب لها خطبه بعد الصلاه كما يخطب للعيد، لكن في فرق ان العيد خطبتان وهنا خطبه واحده، لكن يفتتح الخطبه بالتكبير كما يفتتح الخطبه في العيد بالتكبير، ويجلس الامام اذا صعد جلسه الصراحه، واحد يقول فين جلسه الصراحه؟ هي خطبه واحده. المراد ايه؟ اذا صعد على المنبر جلس ثم قام فخطب، هي دي يسموها جلسه الصراحه، ليس المراد جلسه او المراد ليس المراد جلسه بين الخطبتين، لان هي اصلا خطبه واحده فتنبه. قال وخطبتها في موضعها واحكامها كعيد على ما سبق تفصيله. واذا اراد الامام الخروج لها، هنا في تاهل للخروج لصلاه العيد الاستسقاء، يعني في امور تفعل قبل ان نخرج لصلاه الاستسقاء. اذا اراد الامام الخروج ووقع الجب والقحط، فان الامام يؤهب الناس لذلك. قال وعظ الناس، المراد بالامام هنا من؟ الامام الاعظم او نائبه. وعظ الناس، ولا بد ان يكون هو متعظا بما يعظ الناس به، يعني ذكرهم بالله وذكرهم بما يلين قلوبهم وذكرهم بان الذنوب سبب لحد المطر، وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، الى غير هذا من المواعظ التي يذكر بها الناس مما يليق بهذا المقام. وامرهم بالتوبه من المعاصي والخروج من المظالم، لان هذا كله سبب للقحط. والله تعالى يقول لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وترك التشاحن، امرهم ايضا بترك الشحناء والبغضاء والعداوه بين الناس، لانها تحمل على المعصيه، ولانها تحرم الانسان الرزق والفضل، كما حرمنا معرفه ليله القدر لما تلاحى رجلان وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بها فرفعت. والصيام، امرهم ايضا بالصيام، لانه من الطاعه، ولان دعوه الصائم لا ترد، ولان الصائم منكسر. والصدقه، لان الله يرحم من عباده الرحماء، فاذا احسنت الى عباد الله احسن الله اليك. ويعدهم يوما يخرجون فيه، يقول احنا نتاهب الان بالتوبه وذكر الله والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والاعمال الصالحه والصدقات والصيام وغير هذا، ونتوب الى الله من المعاصي في حق الله وفي حق عباد الله، ثم سنخرج في يوم معين. يعدهم يوما يخرجون فيه. ويتنظف، يعني الخارج لها ليس مراد الامام فقط، يتنظف من خرج له، امام وغير امام. ولا يتطيب، ايه الفرق؟ قلنا مرارا ان التنظف غير التطيب، التنظف تخليه والتطيب تحليه. فالتنظف بازاله الشعر في الإبط والعانة ونحو ذلك، وتقليم الأظافر والسواك، هذه تسمى، وقطع الرائحة الكريهة، هذا كله تنظف. التطيب قدر زائد على هذا، ودائما العلماء يفرقون بينهما، يتنظف ويتطيب في الجمعة، هنا يتنظف ولا يتطيب. أما أنه يتنظف لأن هذا خروج في جماعة كبيرة فلا يؤذي الناس، وأما أنه لا يتطيب فلأن الموقف موقف خضوع وذل وانكسار، والطيب يجعل الانسان منكشيا، ولا يليق هذا في هذا المقام. يعني كما يقولون في الاعتكاف ايضا، عندنا موضع في المذهب لا يسن فيه الطيب، وهو الاعتكاف، يسن في الاعتكاف ان لا يتطيب. ليه؟ لانه يبتعد عن زينه الدنيا، لكن هل معناها لا يتنظف؟ يعني واحد يقعد 10 ايام في الاعتكاف لا يتنظف تخيل؟ شيء قبيح جدا، ليس هذا هو المراد، لكن فرق بين عدم التنظف وعدم التطيب. وهذا يشير الى ما قلناه مرارا، ان الشرع لا يمكن ان يامر الانسان بان تكون رائحته كريهه ابدا، كون الإنهاء عن الطيب في بعض المواضع كالإحرام مثلا ليس معناه اخرج إلى النفس رائحة كريهة، ولهذا يتنظف الإنسان قبل الإحرام ويتطيب طيبا زائدا ومبالغا فيه قبل الإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم رأوا وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام مباشرة. فكل إنسان يتنظف، هذا لا مانع منه مطلقا، لا في إحرام ولا في غير إحرام. لا تظن أن المحرم مأمور بأن تكون رائحة كريهة، إنه يتنظف ويزيل رائحة كريهة بغير طيب، فلا بد أن تفرق بين الموضعين. هنا أيضا نص على هذا، قال يتنظف ولا يتطيب. يتنظف لئلا يؤذي الناس والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولا يتطيب لأن الموقف موقف خضوع واستكانة وذل. ويخرج يعني الإمام وغير الإمام متواضعا، يعني حال كونه متواضعا، متواضعا في هيئته، متواضعا في مشيته، متواضعا في لباسه، لا يخرج برفيع الثياب. إذا قلنا لا تتطيب فمن باب أولى لا تتزين زينة زائدة ولا تتبهرج، أخرج في صورة فيها تواضع وانكسار، متخشعا يعني خاضعا، متذللا، متضرعا، كل هذه بمعاني متقاربة. المراد أن يخرج على صورة انكسار وذل وخضوع وتخشع في الظاهر والباطن، يعني أنا أقول أخرج متخشعا في الظاهر منكسر ومطاطي راسك ثم إن باطنك فيه الكبر والعجب وفيه الآفات، لا، لابد أن يكون الباطن والظاهر على هذه الهيئة لأن هذا أقرب إلى رحمة الله عز وجل. وكذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستحقاق متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، حتى يري الله عز وجل من نفسه هذا الخشوع، وحتى يكون أقرب إلى رحمة الله، فإن رحمة الله قريب من المنكسرين ومنكسرة قلوبهم من عباده. ومعه يعني يخرج مع الإمام أهل الدين والصلاح والشيوخ، المراد بالشيوخ هنا شيوخ العلم ولا شيوخ السن؟ المراد كبار السن، لأن هؤلاء منكسرة قلوبهم ومعهم، لكن الشباب فيهم ترفع وفيهم قوة. المراد أن نجمع من هو سبب لرحمة الله عز وجل ولسرعة الإجابة ممن في قلوبهم انكسار وذل. ولهذا قالوا أيضا يخرج السادة عبيدهم، يعني العبيد منكسرون بالرق، كل ما فيه انكسار حتى ان البهائم تخرج. يباح خروج البهائم في هذه الصلاة، ليه؟ لماذا تعمل هذه الصلاة؟ مش هتعمل حاجة الا انها منكسرة، لكن لها ذكر لله يناسبها. وقد مر سليمان عليه السلام فرأى نملة مسترخية على ظهرها رافعة قوائمها الى السماء، فخرج سليمان ليستسقي فرأى نملة نائمة على ظهره مسترخية على ظهره رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك فلا تحرمنا بذنوب بني آدم. فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم أو كفيتم بدعوة غيركم. فالبهائم تخرج أيضا ولها ذكر لله يناسبها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، إذ لا ذنوب لهم فدعوتهم أقرب إلى الإجابة. ويباح خروج الطفل غير المميز والعجوز والبهيمة، لكن لا يجوز خروج أو يكره خروج الشابة والحسناء، لأن هذه تضر ولا تنفع. وراجل تسقط في بيتك، لكن تخرجين إحنا في موقف ذل وانكسار، يعني لا نتطيب، فكيف بفتنة النساء؟ فلهذا يقولون تخرج العجوز ولا تخرج الحسناء ولا تخرج الشابة، حسناء ولو عجوزا، والشابة أيضا لأن الفتنة بها متوقعة والضرر بها أكثر. طيب، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. إن خرج أهل الذمة، عندنا مقامان، مقام فيه خروج أهل الذمة من تلقاء أنفسهم، ومقام فيه إخراج أهل الذمة، يعني الإمام يقول لهم خرجوا معنا. أما أن الإمام يقول لهم خرجوا معنا فلا يشرع لهم ذلك بل يكره، وأما أنهم يخرجون من تلقاء أنفسهم فهذا الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله. يبقى إخراجهم مكروه وخروجهم خلاص لا نمنعهم، لا بأس بخروجهم، لكن في شيء إذا خرجوا. أولا حكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم وعجائزهم حكمها، فلا تأخذ منهم شابة ولا حسناء ولو كانت عجوزا. وثانيا إذا خرجوا أفردوا عنها بمكان. ليه؟ إذا خرج أهل الزمن يقول لكم عاوزين نستسقي، الضرر واقع علينا جميعا، عاوزين نستسقي، لا تمنعونا، نقول لهم اخرجوا. يعني اخرجوا يعني أمر لهم بل إذن لهم، إنما إخراجهم مكروه. اخرجوا يعني أذن لكم في الخروج. بس نقول لهم انفردوا عنا بمكان مش بيوم. شوف كيف يتكلم أهل العلم. ينفردون عنا بمكان لا بيوم، يعني يخرجوا معنا في نفس اليوم بس يروحوا مكان ثاني. أما انفرادهم في المكان فلئلا ينزل عذاب فيصيب الجميع. شكرا عمالنا نؤهد أنفسنا الخروج بالتوبة والخروج من المظالم والصيام وكذا. وأعظم الظلم إيه؟ الشرك بالله وأهل الذمة المشركون. فمش ناقصة بقى عمالنا نتوب إلى الله من الذنوب العظيمة التي هي دون الشرك. فأخرج معنا المشركون الذين نسبوا إلى الله الصاحبة والولد، فنقول خذوا أصابكم ما أصابكم خذوا ولا نمنعكم من الخروج، لكن انفردوا عنا بمكان. فإن المقام مقام توبة وإنابة، مش مقام خروج الكفار مع المسلمين. وفي نفس الوقت نقول لهم إيه؟ لا تخرجوا في يوم خاص بكم، لابد تخرجوا معنا. إذ لعل الله عز وجل يبتلي عباده فينزل المطر في يوم خروج أهل الكتاب فتكون فتنة. يقول لك شوف تبنى وألبنى وخرجنا ولم ينزل المطر، ولما خرج أهل الكتاب نزل المطر، يبقى مين اللي على الحق؟ شوف الشيطان يكيد لبني آدم. فخوفا من هذه الفتنة وحسما لهذه المادة يمنعون من الخروج في يوم. ويتوقع هذا ولا يبعد أن يبتلي الله عباده بالسراء والضراء، بل هو حاصل. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. ليه؟ لأنه إذا شاء الله أن ابتلى فقد يقول قائل: إنما ابتلي إبراهيم بسبب أنه عاد هؤلاء هذه الأصنام. يقول: أنا لا أخاف من هؤلاء، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. لكن إبراهيم يحتلل ويقول إيه؟ إلا أن يشاء ربي شيئا. فقد يبتلى ويكون ذلك له رفعة ويكون لغيره فتنة. يقول: ابتلي إبراهيم عليه السلام لما وقع في عرض أصنامنا وآلهتنا. فينبغي الإنسان يفهم هذه المعاني، لأن الله عز وجل قد يبتلي عباده بمثل هذه الأمور، كما قال: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ولذلك قد يذهب الإنسان إلى قبر واحد من الأموات الصالحين والأولياء أو غيرهم ويدعو الله عز وجل، فيجيب الله دعاءه عند القبر فيتعلق بالقبر، أو يدعو الميت بأبلغ وأفحش، الأولى مش شرك لكن الثانية شرك، فيجيب الله دعاءه فيقول: فلان وسيلة إلى الله، وفلان يدعى، وفلان يقصد. ثم أقول لك: هذا مجرب، جربه فلان وفلان وفلان وحصلت نتيجة. فنقول: حصلت بها ولا عندها؟ ها؟ حصلت عندها لا بها، لأنها لو حصلت بها كان هذا ليس ثبباً، لا ثبباً شرعياً ولا ثبباً حسياً، فلا يجوز أن نقول حصل عند بها، ولكن حصل عند ذلك، حصل عند هذه الدعوة عند قبر فلان وفلان أن أجاب الله دعاءه، لتكون فتنة لمن شاء الله من عباده، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الإنسان قد يفتن بمثل هذه الأمور فينتبه وتحسن هذه المادة، ويكون الإنسان ذكيا لبيبا فاهما لسنن الله عز وجل في الكون. فيمنع أهل الذمة من الانفراد عن المسلمين بيوم، ولا يمنعون عن من الخروج لكن يفردون بمكان. قال: فيصلي بهم، يعني الإمام يصلي بالناس كما سبق في صلاة العيد ركعتين على سنة صلاة العيد، ثم يخطب واحدة، ثم يخطب الإمام خطبة واحدة لأن هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويجلس للاستراحة كما سبق عند صعوده المنبر، ثم يقوم فيخطب الناس، يفتتحها يعني هذه الخطبة بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن هذا هو المناسب للحاج، هو يفتتحها بالتكبير ولا تقراءة الاستغفار، إلا أنه يكثر فيها أي في الخطبة من الاستغفار في أثنائها، يكثر من استغفار الله عز وجل وقراءة الآيات التي تحث على الاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وهكذا يعني يكرر الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار تذكيرا للناس. قالوا ويذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعين على الإجابة، وتقضى به تفرج به الكروب وتقضى به الأمور، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال أجعل لك صلاتي كلها، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويرفع يديه، احنا قلنا في خطبة الجمعة يكره رفع الدعاء، هنا يرفع يديه، ولو استسقى وهو يخطب الجمعة رفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا في رفع اليدين قال الأصحاب شيئا وفيه خلاف، وهو أن تكون ظهورهما نحو السماء. يا حبيب الذين هذا بنعمل ايه؟ ها؟ كده البطولة هي السماء، لا هنا هنعمل كده ظهورهما نحو السماء، هذه صفة الدعاء في الاستسقاء، أن تكون الظهور نحو السماء، ظهور الكف نحو السماء. شيخ الإسلام ينازع في هذا ويقول أنه رفع النبي عليه الصلاة والسلام إليه رفعا شديدا، فمن شدة الرفع الناس قالوا إيه؟ الظهور نحو السماء، لكن هو لم يقصد أن تكون الظهور نحو السماء، لكن الأصحاب يقولون تكون ظهورهما نحو السماء. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو بما أحب والأفضل أن يكون الدعاء، هذا هو المراد، يدعو بما أحب والأفضل أن يكون الدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. ومما ورد إذ قبل يقول إذ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأدعية، وهذا ينبغي أن تفهمه، من الخذلان أن ينصرف الإنسان عن دعاء الكتاب والسنة إلى دعاء البشر من أوراد وأحزان، هذا لو سلمت من المخالفات، فكيف وفيها كثير من المخالفات. فأفضل الدعاء وأجمع الدعاء لخير الدنيا والآخرة دعاء الكتاب والسنة، فلا يمكن أن تجد أبلغ ولا أجمع ولا أفضل من كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحرص ما استطعت على حفظ دعاء الكتاب والسنة والدعاء بذلك والإكثار منه، ولا بأس أن تدعو بما أحببت، لكن أفضل أن يكون أكثر دعائك دعاء الكتاب والسنة. هنا أيضا نقول يدعو بما أحب، والأفضل أن يكون الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد أبلغ ولا أكثر خشوعا وخضوعا وذلا لله من حيث المعنى من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بقي أن تدعو بقلب منيب. قال ومنه أي مما ورد اللهم اسقنا غيثا يعني مطرا مغيثا، إذ الغيث قد لا يغيث، غيثا مغيثا يعني يزيل الشدة إلى آخر، يعني إلى آخر الدعاء، إنه هو هنيئا يعني سهلا طيبا لا ينغصه شيء، مريئا، فالمريء هو السهل النافع محمود العاقبة الذي لا يتضرر الإنسان به، والناس يقولون من أكل أو شرب هنيئا مريئا، فالهنيء النافع ظاهرا والمريء النافع باطنا، حتى الناس يقولون مطرح ما يسري إيه يمري، وبعضهم يقول كلمة أخرى عقام الله وإياه، لكن مطرح ما يسري يعني يسير يمري يعني يمري يعني ينفع باطنا، فأنت تقول هنيئا غيثا مغيثا هنيئا مليئا غدقا، غدقا يعني كثير الماء وكثير الخير، مجللا يعني يجلل الأرض يعني يغطي الأرض عاما، يعني كل من الدعاء أن يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا غدقا مجللا، غدقا كثير الماء والخير، مجللا يعني يجلل الأرض يعني يفضق الأرض ويعمها، عاما، هذا من التأكيد لقوله مجللا. سحا يعني صبا يعني كثيرا يعني، ومنه يمين الله من أسحاء الليل والنهار تبارك وتعالى. سحا طبقا يعني يطبق البلاد، يستوعب البلاد. دائما اللهم استر الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. ويقول أيضا في دعائه: اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهل والضنك ما لا نشكوه إلا إليه، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات، أو وسقنا كلاهما صحيح، من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا يكون حال استقبال القبلة، وده غير المعتاد في الخطبة. الأصل في الخطبة الخطيب يستقبل من؟ الناس، ولا يستقبل القبلة؟ الناس، ويستقبل القبلة، لكن هنا في أثناء الخطبة يستقبل القبلة ويحول رداءه ويحول الناس أرضيتهم، ثم يدعو الله عز وجل، ثم يلتفت إلى الناس ويعظهم ويأمرهم بالاستغفار ونحو ذلك. طيب، يحول رداءه يعني العكس، يدع الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، تفاؤلا بتحويل الحال الذي هم عليه. قال: فإن سقوا وإلا عادوا، الشارح يقول رحمه الله: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، لأن هذا باب الدعاء والإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. والعجب أن صلاة الاستسقاء لا تكاد تعرف في مصر، لا يكاد الناس يعرفون أن في صلاة الاستسقاء، بل لو سألت واحدا من الكبار اللي مثلا فوق 40 و50 سنة أو أكثر: هل صليت الاستسقاء مرة في حياتك؟ ربما أجابك لا. صح؟ صليت الاستسقاء قبل كده؟ أبدا، ولا سمعت عنه. وهذا عجيب والله في أحوالنا. وقد ذكروا في زمان ابن وهب المالكي وبعض كبار المالكية في القرن الثاني الهجري أنهم صلوا أو استسقوا للنيل 25 مرة هنا في مصر، 25 مرة يصلون صلاة الاستسقاء إلى أن أنزل الله عز وجل المطر. ونحن الآن ربما تمر علينا السنة قبل الماضية لم ينزل فيها المطر إلا شيئا لا يذكر، والناس يقولون ما فيش مطر بينزل، لكن أين صلاة الاستسقاء؟ لا تكاد تعرف في بلادنا. وهذا من قسوة القلب والبعد عن الدين وعدم الإقبال على الله عز وجل وعدم الالتجاء إليه والتعلق بالأسباب المادية، حتى يعللون هذا بالظواهر الكونية والأمور الطبيعية، لكن أين التعلق بالله عز وجل؟ هذا مع الأسف يعني عنوان على الشقاء. قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فإذا إن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. لكن يقول المؤلف: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، يعني ولا يصلون. عندنا صور، الصورة الأولى إذا كانوا لم يتأهبوا للخروج، لم يستعدوا للخروج وسقاهم الله عز وجل، فإنهم لا يصلون. ركز معايا، الصورة الأولى إيه؟ لم يتأهبوا للخروج فلا يصلون. الصورة الثانية: تأهبوا للخروج وسقاهم الله عز وجل، فيخرجون ويصلون شكرا لله، فيخرجون ويصلون شكرا لله عز وجل ويسألونه المزيد من فضله. الصورة، وهذا الصورتين هم فيهم خلاف في المذهب لكن ما قلته هو الصحيح. الصورة الثالثة: تأهبوا للخروج وخرجوا بالفعل، وسقوا بعد خروجهم وقبل صلاتهم، فإنهم يصلون قولا واحدا. يبقى عندك الصورة: لم يتأهبوا يبقى لا صلاة، تأهبوا ولم يخرجوا، يخرجون ويصلون شكرا لله، تأهبوا وخرجوا ونزل المطر قبل أن يصلوا. الصورتين اللي فاتوا الصحيح أن هم الصحيح ما قلناه، والصورة الثالثة يصلون بلا خلاف. الله أعلم. نعم، هذا الظاهر، هذا الظاهر. وإن شكروا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادى الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. الصلاة جامعة من طلب الخبر، والصلاة جامعة منصوبة على الإغراء الصلاة، فله أن يقول الصلاة فقط، ولو أن يقول الصلاة جامعة، ولو أن يقول الصلاة جامعة، المهم أن ينادى لها الصلاة جامعة. ولا باب النصب أو الإغراء كلاهما صحيح، وليس من شرط. قلنا أن هذا من الغرائب، لأن المؤلف كان ينبغي أن يقول هذا أيضا في الكسوف وهو أولى، إذ من قاله في الاستسقاء فلا بد أن يقوله في الكسوف، ومن قاله في الكسوف فلا يلزم أن يقول به في الاستسقاء كما سبق. وليس من شرطها إذن الإمام، يعني مثل العيد أيضا ليس، والجمعة ليس من شرط هذه الصلاة أن يأذن فيها الإمام، لأن هذا ضرر عام على المسلمين ولا حاجة إلى إذن الإمام فيه. اسمع بقى هذه المسألة القادمة. ويسن أن يقف في أول المطر، إذا نزل المطر يخرج الناس ويقفون في أول نزوله، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، يخرج رحمة يعني أثاث البيت طبعا يقدر يخرجه، يعني شغل الناس بالأكل النوم والأنطري وما إلى ذلك صعب، لكن الإنسان المتقلل من الدنيا اللي ما عندهش حاجة يخرج ما استطاع، واللي عايش في الخيام ونحنها يخرج، واللي عايش في البيوت بتاعتنا ومرفه نسأل الله العفو والعافية يخرج ما تيسر له من إخراجه، ويخرج ثيابه. المؤلف اتصل على هذا، لكن قالوا ويتوضأ ويغتسل من هذا الماء. ليه يعني؟ الواحد يقول ليه؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه حديث عهد بربه. إيه هو حديث عهد بربه؟ يعني المطر الذي نزل من السماء حديث عهد بالله عز وجل. وفيه مسألتان، المسألة الأولى إثبات الأفعال الاختيارية لله خلافا للأشاعرة وغيرهم من المعطلة مطلقا، لأن لا يثبت هذا إلا أهل السنة. وثانيا إثبات العلو لله عز وجل خلافا للمبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، وإخراج رحمه وثيابه ليصيبها، يعني ليصيبها المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حفر ثوبه وأصابه المطر ليصيبه المطر، فقال إنه حديث عهد بربه. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأولى، جاءه رجل فشكى إليه الجذب والقحط الأعرابي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وظل المطر أسبوعا كاملا، فخاف الناس من الهلاك، فجاءه الأعرابي الجمعة التي بعدها واشتكى إليه هذا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، لم يدعو الله بأن يمسك المطر، ولكن قال إيه؟ حوالينا يعني حوالي المدينة، يعني ولا علينا يعني ننزله في مواضع النبات ولا تنزله على البيوت والعباد والمباني ونحو ذلك. اللهم على الضراب، الضراب يعني الرواد الصغار زي الجبال الصغيرة يعني، والآكام جمع أكبة اللي هي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية اللي هي الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، واعف عنا يعني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وذكر الشارح رحمه الله مسألة قال ويستحب أن يقول يعني إذا نزل المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوع كذا ويباح في نوع كذا. انتبه، يسمى أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم أن يقول بنوع مطرنا بنوع كذا. فيه حديث زيد بن خالد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر على إثر سماء كانت من الليل، ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولا يخلو أن يضيف لا تخلو إضافة المطر إلى النوع من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يضيفها إليه إضافة خلق وإيجاد، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله، لأن الله هو الخالق ولا خالق غيره بإجماع المسلمين. الحالة الثانية أن يضيفها إلى المطر إضافة سببية، يضيف إلى النوع إضافة سببية، يعني مثل بسبب نوع كذا. فعلى مذهب من ينكر الأسباب مطلقا يقول لك لأنه لا سبب أصلا، مش عارف ما أسباب، لا تضيف شيئا إلى سبب. ودون مين؟ مين اللي بينكر الأسباب مطلقا؟ الأشاعرة. ما فيش حاجة اسمها أسباب عندهم، كل شيء عندهم عنده لا به، يعني خلق الله هذا عند كذا مش بكذا. انت اذا شربت الماء اوعى تقول انك شبعت بالماء، لا، ده انت شبعت عندما نزل الماء الى جوفك، ولما اكلت شبعت عندما نزل الطعام الى بطنك، عندما مش به. ولما واحد رمت في النار واتحرق ويبقى عندما القيت في النار وليس بالنار. ولو واحد رمى حجر على الإزاز فحصل الانكسار عند الإصابة لا به، وهكذا. أي عاقل يبحث من هذا المذهب؟ وقد أكثر أهل السنة من الرد عليه. وطبعا القوم يتحاشون في أصل هذا الكلام، يتحاشون أن يتعلق الإنسان بالأسباب، لكن ليس بهذه الدرجة. إثبات الأسباب شرع أمر شرعي وعقلي، لكن كما قلنا مرارا ان السبب في الظاهر وليس في القلب، وان التوكل على الله لا ينافي الاخذ بالاسباب، ولكن لا يكون في قلبك الا الاعتماد على الله عز وجل، والاسباب في الظاهر فقط. فمتى دخل السبب الى قلبك كان هذا تعلقا بغير الله، وحصل ما حصل من الخذلان او من الخذلان. فاضافه السبب المطر الى النوع عند الاشاعره ومن قال بقولهم محرم من اجل ما فيش اسباب اصلا، ولكن عند أهل السنة القائلين بهذا القول منهم الحنابلة فإنهم يقولون إن إضافته للنوع محرمة وشرك أصلا، لأنه ليس سببا أصلا. أما لو ثبت أنه سبب فإضافة شيء إلى سببه على أنه سبب لا على أنه خالق لا بأس به، لكن لما لم يثبت أن النوع سبب فلا يجوز إضافة الشيء إليه. فهمتم يا إخوة؟ يبقى التعليل يختلف من قوم إلى قوم، وإن اتفقنا على تحريم قول بنوع كذا، لكن ليه؟ إذ أنه ليس سببا، إذ إنه ليس سببا، ولا لا أنه لا سبب مطلقا، لكن هذا ليس سببا في هذه المسألة. الحال الثالثة نقول مطلنا بنوع كذا أي فيه، فالباء ليست للسببية وإنما للظرفية، والباء تستعمل للظرفية على لغة بعض العرب، فإن كان بهذا المعنى فلا تحريم، ولهذا قالوا لا يحرم في نوع كذا. فالنبي يقول مطرنا بنوع كذا أي في نوع كذا، إضافة ظرفية وليست سببية، فلا إثم عليه، إلا أن الأولى أن يجتنب هذا، لأن السامع هو المتكلم قد يعني الظرفية، لكن السامع قد يفهم السببية. إيه؟ النجم يعني، اللي هي حركات الأفلام. فإذا قام في نوع فالأمر ظاهر من الظرفية، وإذا قال بنوع ويعني بذلك الظرفية فلا بأس، لكن نقول لا ينبغي أيضا من حيث إن السامع قد يفهم السببية، والله أعلم. بهذا انتهينا بحمد الله من الكسوف والاستسقاء، ووقفنا عند أول كتاب